وتارة إذا كان في إشكال قبلها سنتين صح مرتين، يعني لا تتوهم أن الصح جت هنا في غير مكانها بل يؤكد عليه. هذا من دقة علماء المسلمين في ضبط كتبهم. هذه في المطبوعات طبعا الجديدة ذهبت، هذا في الأول في المخطوطات والنسخ المعتنى بها من المطبوعات القديمة القوية فيها العناية الدقيقة بالألفاظ. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. باب الرجل يكون له يعني من حق الإبل أن تحلب على الماء. إراده في هذا الباب وله صلة بمسألة الماء والحطب والمسائل التي مرت معه، وذلك أن الإبل في اجتماع الحليب فيها إنما نتج بأنها أخذت من الكلأ، يعني أكلت من الكلأ العام وشربت من الماء العام، فيتولد فيها هذا الحليب اجتمع فيها في ضروعها بشيء لم يختص به هو، يعني لم يطعمها، لم يأتي لها بالماء وإنما أكل. فلذلك من حقها لما أنعم الله جل وعلا ولم يتكلف الإنسان في أنه يقرب لها الأكل أو يعني يأتي لها بما تأكل وبما تشرب، من حقها أن تحلب ويعطى المساكين، يعطى المحتاج منها. وأماكن اجتماع المساكين أو اجتماع الناس أو اجتماع الرعاة أو الماء لأنه يرده الناس، أما الكلى إن الماء يتجمع، البرد تتجمع والغدران تتجمع في الناس يتجمعون حولها، لكن أما البرية يكون فيها العشب في كل مكان، فهذا موضع اجتماع الناس وهذا موضع حاجة المساكين ومن يجوع. ولذلك قال من حقها، يعني لما أنعم الله جل وعلا على صاحبها بأن أنبت له الكلى وأنبت له المرعى وهيأ له الماء وأنزل له الماء فتجمع فشربت الإبل و عظمت ضروعها وأكلت من المرعى، من حقها أن يكون ما فيها أيضا يبذل بعض ما فيها للمحتاج والمساكين. لذلك قال من حق الإبل أن تحلب على الماء، يعني في مكان الاجتماع حتى يشرب. وهذا مما ينبغي تعاهده، لأن الأشياء التي ليس على المرء فيها كلفة بل هي فضل الله جل وعلا الذي يسوق عليه أن يعطي الناس منه وأن لا يبخل، يكون دائما شيء لم يبذل فيه ولم يتعب فيه ينعم الله جل وعلا به عليه، أعطي أهل الحاجة، فرق منه، أبذل الماء، أبذل المرعى، أبذل ما لا غباط عليك فيه. وهذا لا شك أنه من باب الاستحباب، قوله من حق الإبل هذا حق مستحب وليس بحق واجب على الإنسان. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي. نكتفي بهذا، بارك الله فيك. كيف نعرف أن هذا الحكم على الكتاب وليس على المجيد؟ يعرف بكليات الشريعة، ما في شيء يملكه الإنسان تملكه وتؤديه إلا الحقوق الواجبة معروفة الشريعة. حق المال مثلا في الإبل معروف الزكاة، أما أنك تطعم منها تشرب منها هذا ليس واجبا على المرء. كذلك ما تملكه من الأواني أو من المتاع بذله مستحب، وليس في المال حق سوى الزكاة. وفي قوله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا حق واجب. وكان موجود الزكاة، الزكاة مفروضة وأداء الحق في المال موجود ومفروض، لكن ليس لها أنصبة وليست محدودة أوعية الزكاة وإنما حدت في المدينة، لكن أصل فرضية الزكاة يعني من حيث بذل المال وتزكية المال بالإنفاق هذا موجود. ولذلك في الآيات المكية حتى المتقدمة منها فيها ذكر الزكاة وإن كان قليلا، كما في قوله جل وعلا مثلا في آخر سورة المزمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. آتوا الزكاة، هنا الزكاة ليست هي الزكاة المعروفة في المدينة بأوعيتها وأنصبتها، ولكن الزكاة التي جاءت في آية سورة الذاريات: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. كذلك في قوله في الآية الأخرى في سورة المعارج: الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما لما فرضت الزكاة خلاص ليس في المال حق سوى الزكاة، من أدى زكاة ماله فقد أخرج ماله من الإثم وأخرج ماله من الكنز. لهذا في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أجمع العلماء على أن المال إذا زكي فليس بكنز ولو بلغ آلاف الألوف. إذا زكي فليس بكنز، لأن الزكاة تطهير له وإخراج للمرء من العهدة فيه. نعم. اللي بعده. ما يكون في إيش؟ لا، هو تصرفات الوالي بحثها شيخ الإسلام في كذا موضع، هل يتصرف باعتباره وكيلا على المسلمين فلا يتصرف إلا ما فيه مقتضى الوكالة، أو يتصرف باعتبار أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه وعثمان كانا يتصرفان على أنهما خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المال، فيعطيان كما كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، فيختصان فيما يريان فيه المصلحة. وعمر رضي الله عنه لم يكن يختار هذا، إنما يرى أنه وكيل وأمين على بيت المال ووكيل عن المسلمين فيه، عن المسلمين فيه، ويرى أن ذاك مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي غلط فيه أكبر الغلط، من نقموا على عثمان في التصرفات المالية من حدثاء العهد الذين لم يعلموا الأحكام الشرعية. فأدركوا بعض وقت عمر رضي الله عنه كان في هذه المسائل قويا، وعثمان رضي الله عنه بعده يرى أنه هو في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطع ويعطي ويختص وينفق باعتباره خليفة على هذا المال كما كان عليه الصلاة والسلام يتصرف. فهما قولان للصحابة بل للخلفاء كما ذكرت لك، وقولان أيضا للعلماء، هذه بحثها ابن تيمية بحث مطول جيد لما رد على الرافضي في كتابه منهاج السنة، وطعن في عثمان في تصرفاته المالية وفي توليته لقرابته ونحو ذلك، فعرض لهذه المسألة وقال أن عمر لم يكن يفعل هذا وعثمان فعل مع عدم توليهم لعمر، ففصل في هذا وذكر يعني ما حاصله الكلام الذي ذكرته لك. نعم. جهة تشفيع المال من جهة أن كل مسلم يمكن أن يملكه بالإحلاء، أو من جهة أنه مال من جملة أموال بيت المال؟ والله هذا وهذا، باعتبار الشيوع وباعتبار أنه إذا الطرف اللي فيه يكون يختص به، أقول هذا وهذا محتمل. نعم. لا، أنت قل المأذون به شرعا، أما غير المأذون به شرعا أكيد يضمن. غير المأذون به ما لم يؤذن شرعا بإتلافه، فإذا أتلفه المرء فإنه يضمن. الشرع لم يأذن بإتلاف أملاك الغير، فإذا أتلف العبد ملك غيره فإنه يضمنه. الشرع لم يأذن بإتلاف المرء جزء من بدنه أو جزء من بدن غيره، فإذا أتلف فإنه يضمنه، يعني حتى بالقصاص أو بالدية أو الآخر وهكذا.

التمر بالتمر أحسن، يعني ما تجعل التمر بالتمر كمان. كيف؟ التمر بالتمر يعني كمان. عندك يعني نسخة؟ ما نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتابعة عندك ما عندك خلاف فيها النسخ؟ ها؟ كلها الثمر بالتمر؟ يعني الثمر له التمر. قال أبو عبد الله وقال أصحاب حدثني كلهم بالله. والنسخة هذه اللي موجود في الهوامش هذه في مختصرة من نسخة اليونيني، وحقيقة بحاجة إلى النسخة الأصلية من نسخة اليونيني، لأنها توضح كثير من مختصر خلاف روايات البخاري، اختلاف الروايات زيادة أو بنقص أو في الضبط اختلاف كثير، وبعض الروايات تكون أحسن من بعض وأبلغ أو أسوأ في المعنى وأسلم. انتهى الحمد لله. وبعد هذا الباب وآخر أبواب كتاب السقيا وما ساق فيه سواء من عنوان الباب أو من الأحاديث قد مرت سواء في هذا الباب أو في كتاب البيوع، والمعنى ظاهر فيما أراده المصنف البخاري رحمه الله من أن الإنسان المسلم أو غير المسلم إذا كان في دار الإسلام، إذا كان له ممر أو سقيا أو طريق أو له شرب ونحو ذلك فإنه يستحقه، لأن هذا يكون فيه مصلحة قيام حائطه أو قيام ثمره قيام أشجاره، ومنع المسلم من أن يصل إلى ملكه من خلال ممر في ملك غيره هذا منع له فيما يستحق. الشريعة جاءت ببذل ما هو دون ذلك، حتى الماعون يبذل، فكيف بما لا يتوصل إليه إلا بالمرور في ملك الغير. ومعلوم أن البساتين والنخيل والحيطان هذه بعضها يكون خلف بعض ما يكون لها طريق، فإما أن يكون الطريق بينها يتصالحون على ذلك، يكون بين هذا الملك وهذا الملك طريق لدخول البهائم، دخول الراحلة أو دخول البقر للحرب أو دخول الغنم أو الآن دخول السيارات وما أشبه ذلك، وإذا لم يحصل إلا بطريق أن أيضا للمشاة في داخل ملك الغيب وليس ثم إلا هو، فإنه لابد من بذل ذلك لأنه يقطع على الأخير الوصول إلى ملكه. وهذا كله من جنس ما مر معنا في أحاديث السقيا، وأن المرء إذا كان أقرب إلى السقيا من الوادي أو من النهر أو من العين أو نحو ذلك أنه إذا شرب فيعطي من خلف، أسقي ثم أرسل، فإن هذا هو المتعين. كذلك المرور، الحديث التي ذكر في كلها راجعة إلى كتاب البيوع ومرت معنا سواء الكلام عن المخابرة والمحاقلة أو الكلام عن العراية إلى آخره، لكن هو أراد البخاري بذلك أنه بوجود هذه الأشياء يحتاج معها ما دام أن الشرع أقر المخابرة أقر العرية وأقر أنك تشتري الملك والثمرة لتكون لفلان وأقر هذه المسائل، فهذا إقرار أيضا للوسيلة للوصول إليه والعناية بالملك المتأخر. هذا ما يظهر لي في هذا المقام يعني في سبب الإيراد. والواجب على المسلمين في هذه المسائل أن يكون بينهم تصالح وعدم تشاح، والواجب التعاون وبذل ما لا على المرء فيه من ضرر. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وهي كراء الأرض، لأن الأرض لا ضرر على الإنسان في بذلها، وهذا نهي جاء أولا ومر معنا الخلاف سابقا وأن الصحيح جواز كراء الأرض، لكن لماذا نهى أو التعليل في النهي؟ لأن الأرض ينبغي أن يبذلها لمن يزرع، يبذلها لمن يستفيد منها، لأنها لا تنتهي عينها ولا تنفذ، فهي باقية، فاستثمار المسلم لها أولى من تركها. فإذا كان هذا النهي في ترك الأرض، فكيف بممر في ملك الإنسان ينتفع منه من خلفه؟ لا شك أن هذا المنع من أن يمر في ملك غيره ليصل إلى ملكه ولا سبيل له إلا هذا الطريق، أنه من باب أولى أن ينهى عن ذلك. في البخاري يلحظ عدة معاني ويربط بين الأحاديث كما مر معك فيما سبق. نعم. كتاب الاستقراض، مقصود بالاستقراض هو طلب القرض، والقرض قد يكون جائزا وقد يكون مستحبا يعني في حق المقترض، وقد يكون واجبا أن يقترض. أما الجواز فظاهر، فإن الأحاديث فيها الدلالة على جواز ذلك، وقد يكون مستحبا أن يقترض إذا كان ما يقوم به من أداء للحقوق التي عليه سيكون معه لو أخر تفريط منه أو مضايقة، مثل الحقوق الزوجية وأشباه ذلك، فإنه أن يصبر خير له، لكنه إن كان فيه عليه مضرة فاستقراضه لأداء الحقوق يعني التي عليه النفقة على أهله ونحو ذلك، هذا قد يكون مستحبا في حقه يعني في بعض الأحوال. والاستقراض أيضا يعني طلب القرض قد يكون واجبا في بعض الحالات التي يكون معها دفع المفسدة الأعظم التي قد تنال، إما في بدنه مثل أمراض شديدة معها هلكته، أو في أبنائه، أو يكون فيها دفع عن نفسه أو ماله أو نحو ذلك، ولا يكون ذلك إلا بالاقتراض. فهذا راجع إلى ما يتحصد، ما يحصل بالاقتراض من المصلحة التي رعاها الشرع، والأصل فيه الجواز، ليس الأصل فيه الاستحباب وليس الأصل فيه الوجوب. الأصل فيه من جهة المقترض الجواز، أنه يجوز له أن يقترض، لكن أن يضم إلى ذلك أن ينوي أداء هذه الحقوق. وأما إذا كان ليس عنده، ليس في ظنه ما يفي به ويتوسع في الاقتراض ويقترض ليتوسع هو، وليس عنده ما يفي به الحقوق، فهذا يكون في حقه مكروها، أو قد يكون في حقه غير جائز إذا كان ليس في ذهنه أو ليس أمامه ما يسدد به. وهذا ما توسع فيه كثير من الناس في باب الاقتراض، وتوسعوا في الاقتراض حتى أصبحوا شبه أسارى لمن أقرضهم، من جهة أنهم لم يستطيعوا الوفاء وليس أمامهم وفاء. في هذه الحالة الصبر خير، وأبقى أن يصبر خير له من أن يقترب وهو ليس أمامه طريقة للوفاء. المقصود من ذلك أن الشريعة جاء من محاسنها أنها أباحت القرض وحثت عليه على أن يقرض المسلم أخاه. قد جاء في أحاديث منها ما هو حسن ومنها ما هو دون ذلك أن القرض من المسلم لأخيه إذا أقرضه مرتين فكأنه تصدق به مرة. هذا رواه ابن ماجه وغيره: من أقرض أخاه المسلم مرتين فكأنما تصدق به مرة. وجاء في بعض الأحاديث أيضا أن ثواب الصدقة بعشر أمثالها وثواب القرض بثمانية عشر. وقد جاء في بعضها أن هذا مكتوب على أبواب الجنة لكن فيها ضعف وهي معروفة في أحاديث الفضائل. المقصود من ذلك أن الشريعة من محاسنها أنها أباحت القرض، والقرض في الاسم العام يراد منه أن يعطي العين النقد ليرد مثله، يعني يعطيه ألف ليرد الألف، يعطيه عشرة آلاف ليرد عشرة آلاف. وأما الدين فهو أعم من القرض، فيدخل القرض في اسم الدين ولا يدخل الدين في اسم القرض. وهذا على صنيع الفقهاء، فإنهم يجعلون الدين أعم، والدين هو ما يحل في ذمة الإنسان مما يجب عليه أن يؤديه، فيدخل فيه مثل المهر الذي لم يؤده أو المؤخر، ويدخل فيه ثمن السلعة المؤخر ونحو ذلك، يعني ثمن السلعة الذي يدخل فيه الأقساط، يدخل فيه النجوم إلى آخر، هذه كلها تسمى ديون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في حديث جابر لما اشترى وجعل الثمن دينا عليه. فأدخل البخاري الكلام على الدين في الكلام على القرض، لأن الدين الكلام عليه أعم من الكلام على القرض. قصة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وأنه اشتراه منه، اشترط عليه حملانه إلى المدينة وأنه رد عليه، القصة المعروفة ظاهرة الدلالة في فضيلة تيسير وتأجيل الثمن وتسهيل في هذا الباب، لأن هذا من التعاون بين المؤمنين ومن البر والإحسان. وأصل القرض هو عقد فيه إرفاق وفيه إحسان، ولهذا ذلك تأخير الديون، تأخير الثمن، هذا فيه إرفاق وإحسان، وهذا مما ينبغي للمسلمين أن يتعاهدوا. لكن المقترض أو المؤخر لا يستغل هذا الذي أعطته الشريعة وهباه الله جل وعلا له في أنه يتساهل. هذا هو الذي يحصل، كثير من الناس تجتمع عليه ديون، وهذا ثمن بيت وهذا ثمن سلعة وهذا مهر مؤجل وهذا كذا، حتى يغرق في مثل هذه المسائل. هذا مما ينبغي المرء أن يحاسب نفسه عليه. الشريعة أباحت الاقتراب، قد يكون مستحبا كما ذكرت وقد يكون أرفع من ذلك، لكن ليس معها أن يغرق الإنسان نفسه في الدين، لأنه إذا مات عليه هذه الديون فإنه على خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا يوجب الحذر. الحديث الثاني حديث عائشة، ذكر فيه قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. الطعام في الأصل كما هو معلوم من الأصناف الربوية، أحد الأصناف الربوية الطعام، لأن الطعام يكون من البر أو من الشعير، والبر والشعير هذا من الأصناف الربوية. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الطعام ولم يؤدي ثمنه، أجل الثمن مع أنه صنف ربوي. فهل هذا خلاف القاعدة هو أن الربوي لا يباع إلا حاضرا ولا يؤجل، يعني ما يكون نسيئة، تبيع ربوي بربوي نسيئة؟ العلماء قالوا إن الربوي كما هو معلوم لا يجوز بيعه لربوي آخر نسيئة إلا أن يكون أحد العوضين نقدا، إلا أن يكون أحد العوضين نقدا، يعني إذا كان نقد والآخر مثمن مثل تشتري بقروش طعام تشتري بها أشياء هذه يجوز التأخير فيها. قال بعضهم إلا أن يكون أحد العوضين نقدا والآخر طعاما لأجل هذا الحديث، وهذا منهم لأجل هذا الحديث الذي سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما إلى أجل ما سلم، يعني نسيئة لكن ما سلم. ومن حيث التقعيد لأنه لو قيل بالتسليم، يعني لو قيل أن لابد أن يكون ثمن الطعام حالا لنسد باب السلم، لأن السلم هو عكس هذا، السلم في التأخير، وكانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فلو قيل في هذا في الربويات أنه لا بد أن تسلم وإلا كان ربا لصار السلم بابا منسدا. ولهذا قال العلماء إنه من حيث الدليل يجوز بيع ربوي بجنسه نسيئة إذا كان أحد النوعين طعاما والآخر نقدا. ومنهم من علل للتعليل الآخر وهو أنه لو سد هذا الباب لنسد باب، لو سد هذا الباب لنسد باب السلم في الموزونات غالبا كما هو معروف من عبارات الرهن. الرهن في الدين هذا توثقة، الرهن توثقة دين بعين كما هو معروف في تعريف الفقهاء، الرهن توثقة دين بعين، توثقة الدين بالعين هذه سائرة كما جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم رهنه درعا من حديد، مر معنا هذا في الرهن. نعم نكتفي هذا. الحجر والتفليس يأتي تفسيرها في الأحاديث، الحجر على السفيه أو على المفلس في أن يتصرف في ماله. نعم أحرق بوجه ذكر السلم هنا، هل هو مطلق على صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم شراء من اليهودي لا السلم دين لا لا يعني هو دخل يعني بالدين. في الدين سلف السلم صار في ذمته، في ذمته ثمن مؤجر يعني المثمن مؤجر يعني السلع مؤجر. نعم. وصحيح سلم الثمن لكن المثمن صار في ذمته. أنا أقول ثمرة النخيل هذه لك، هنا صار في ذمته. نعم. المثمن في ذمته. واضح. لما تذكر السلم ذكر التابعي حديث بيع شراء النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذكره لأنه هو عكس السلم أو لأن الرهن يعني هذا أخر الثمن وجاء الرهن في تأخير الثمن، يعني لأن الرهن توثقة، توثقة الدين به، وهذاك أيضا تأخير المثمن قياس يعني هو يصير فيه لا مثله مو قياس يعني مثله هذا مثله. نعم اللي بعده. باب من أخذ أموال الناس وأداها وإتلافها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويس حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها كفى الله. باب أداء الديون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أن يحول لي ذهبا قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرصده لدين ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار ابن شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال مكانك وتقدم غير بعيد. فسمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى اتيه. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت او قال الصوت الذي سمعت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال اتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من امتي فلا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. الحمد لله. قلت وان فعل كذا وكذا؟ قال نعم. حدثنا احمد بن شبيب حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه